said that had you been yesterday on the field. On my back. لقائي الماضيين مما تكلمنا على بعض المسائل الواردة الحديث 35 الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحسده ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا يشير إلى قوله عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر ان يحذر اخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دم ومال وعلم رواه مسلم. وكنا قد تبينا معنى التحاسد والتنازل والتداهر والتدابر والبيع على بيع بعض. وقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا. وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كالتعليل لما تقدم وفيه إشارة إلى أنهم إذا تركوا التحاسد والتنازش والتباغض والتدابر بيع بعضهم على بيع بعض إذا تركوا ذلك صاروا إخوانا. وإذا وجدت فيهم هذه الصفات وجدت بينهم المنافقات والمؤذيات. وهذا حث للمسلم على أن يبحث عن الوسائل التي بها يتوجد إلى إخوانه فيصير معهم في حال ألفة ومودة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم برد السلام وجعله من حقوق المسلم على المسلم. كذلك تشميت العابث وعيادة المرضى وتشيع الجنائز وإجابة الدعوة والبدء بالسلام ونحو ذلك كله من أجل أن يبقى أفراد المجتمع في صفاء وتعاون وتراحم فيما بينهم. وقوله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يخذل ولا يكذب ولا يحقر. هذا جزء مما دل عليه قول ربنا جل وعلا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فإذا كان المؤمن مع أخيه في تواد وتراحم أمروا بأن لا يأتوا ما ينغص هذه الأخوة نهوا عما ينغصها وأمروا بما يزيدها ويجلبها ويؤلف بين الأخوة. فينهون عن التنافر في القلوب والاختلاف ويؤمرون بما يحقق المودة والتقارب. ووصفهم بأنهم إخوة يدل على أن الإنسان بمقتضى هذه الأخوة ينفع أخاه يوصل له النفع ويكف عنه الضر ومن أعظم أنواع الضر التي يلحقها الإنسان بالإنسان الظلم. إذا كان الظلم محرم في حق كل أحد، ظلم البهيمة وظلم كل كائن حي، حتى الكافر لا يظلم، فما بالك بأخيك المؤمن؟ ولهذا قال الله جل وعلا في حديث قدسي: عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. قال الشارح رحمه الله: ومن ذلك خذلان المسلم لأخيه، فإن المؤمن مأمور أن ينصر أخاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: يا رسول الله، أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه عن الظلم فبارك نصرك إياه. خرجه البخاري بمعناه من حديث أنس، خرجه مسلم بمعناه من حديث جابر. فالإنسان إذا رأى ظالما عليه أن ينصره، ومعنى نصره له أن يمنعه من الظلم، يبين له أنه ظالم، لأن هذا هو مقتضى النصر. نصحك له أن تنقذه من الهلكة، لأنه هو الذي يهلك. أما المظلوم فإن الله ينتصر له، وينتصر له منك أنت أيها الظالم، فالخسران هو الظالم. فنصرك للظالم هو أن تبين له خطأ وتعمل على منعه من أن ينقل ظلمه إلى الآخرين، لئلا يترتب على ذلك عقاب له دنيا وأخرى. وقد جاء عند أبي داود من حديث أبي طلحة الأنصاري وجابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من امرئ مسلم يخذل أو يخذل امرأ مسلما في موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موضع يحب فيه نصرته. هذا المعنى نبذل عنه كثيرا في مجالسنا، إذا سمعنا واحد يتكلم في حق فلان كل المجموعة ينصتون ويصبون ويصرون ويصحون بهذا، وهذا من الظلم. إذا كنت تعرف أن هذا الإنسان الذي يتكلم فيه الكلام الذي فيه ليس بصحيح، انتصر له وقل: أنا أعرف أن فلان لا يليق به مثل هذا الكلام، وأعرف أن صفاته الطيبة كذا وكذا، وأعرف أنه وأمثاله لا يعملون مثل هذه الأعمال. هذا هو نصر الطبيعة. أما إذا سكت فهذا خذلان. والوعيد الشديد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا خذلته وسكت يأتي عليك موقف تتمنى أن أحدا ينتصر لك فلا تجد، وإذا أنك دافعت عن أخيك فإن يأتيك في وقت حرج من ينتصر لك. والله جل وعلا يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. خرج الإمام أحمد من حديث أبي أمامة بن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. هذا وعيد شديد للإنسان الذي يتغافل ويسكت عن أعراض إخوانه ينتهك أمامه. وخرج البزار من حديث عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نصر أخاه بغيب وهو يستطيع نصره نصره الله في الدنيا والآخرة. وهذه بشارة للإنسان الذي يتقي الله تعالى ويدافع عن أعراض إخوانه المسلمين. قال: ومن ذلك الكذب، كذب المسلم لأخيه، فلا يحل له أن يحدثه فيكذبه، بل لا يحدثه إلا صدقا. بمسند الإمام أحمد عن النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت به كاذب. المسلم يجب أن يكون صادقا في حديثه، ولا يباح الكذب إلا في مواطن محدودة، كذب في الحرب، وكذب على الزوجة، وكذب لإصلاح ذات البيت، وما عدا هذا فإنه محرم ولا يجوز للإنسان. قال: ومن ذلك، يقول ابن رجب: ومن ذلك افتقار المسلم لأخيه المسلم وهو ناشئ عن الكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. خرجه مسلم من حديث ابن مسعود، وخرجه الإمام أحمد وفي رواية له: الكبر سفه الحق وازدراء الناس، في رواية: وغمص الناس، وفي رواية: فلا يراهم شيئا. افتقار الإنسان دليل على أنك جعلت من نفسك خلقا آخر غيره، من غير جنسه وقيمته، وهذا نوع من التعالي والغرور والكبرياء، وهذا من كبائر الذنوب أن يكون الإنسان يحقر أخاه ويظن أنه خلق آخر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق، يعني جعل الحق، وغمط الناس يعني احتقار الناس. فليس للإنسان أن يحتقر أخاه المسلم، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. لأن المتكبر ينظر لنفسه بعين الكمال وإلى غيره أنه حقير وناقص لا يصل إلى ما وصل إليه، وحينئذ يحتقر غيره ويزدريه، ولا يراهم أهلا أن يقوموا بما يقوم به هو. وهذا من أقبح الأمراض وأسوأ الأخلاق. الإنسان لو نظر إلى الناس كلهم وسألهم عن حالهم وعن نظرهم إلى أنفسهم، سيجد أن كل إنسان معتد بنفسه ولا يرضى أن أحدا يتعالى عليه مهما كان. فلماذا أنت تفترض أنك أنت أفضل الناس وأن غيرك هو حقير لا يصلح؟ من أخلاق اليهود أنهم يعتقدون أن غير اليهودي خلق على شكل اليهودي لأجل أن لا يتشاءم ويتضايق من شكله، وإلا كان الأصل أن يكون قردة، ويسمونهم أميين، ويقولون لك أن تعمل مع غير اليهود من الأمميين ما شئت، لأنهم في العقل ليسوا بشر، والبشرية لهم هم، ولكن الله خلق هؤلاء على صورة البشر لأجل أن لا يتضايق منهم اليهود ويشمئزوا إذا رأوا. هذا هو التعالي والكبرياء الذي يوجد في نفوس يهود عليهم من الله اللعائن المتتابعة إلى يوم القيامة. ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هنا وهو يشير إلى صدره، هذا فيه إشارة إلى أن كرم الخلق عند الله بالتقوى. فرب من يحقره الناس لأنه ضعيف البنية أو ضعيف الحال، حظه من الدنيا يسير، بينما هو عند الله جل وعلا أعظم قدرا ممن له مكانة في الدنيا أو زعامة أو مكانة اجتماعية ونحو ذلك، لأن الناس يتفاوتون عند الله بما لديهم من التقوى، كما قال جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه نحيف الجسم وساقاه دقيقتان، فعصفت الريح فانكشفت ساقاه وهي دقيقة جدا، فرآها بعض المنافقين فضحك، ضحك يزدري أنه جسم صغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبر عن ثقلهما في الميزان ومكانة صاحبهما عند الله تعالى، فقال لهما في الميزان أثقل عند الله من أحد. وكما هو معلوم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من كبار الصحابة وله مكانته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ضعيف البنية قليل الجسم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس، فقال أتقاهم لله عز وجل. والتقوى أصلها إنما يوجد في القلب، كما قال جل وعلا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالذي يحرك الإنسان ويوجهه إلى الخير أو الشر هو القلب، لأنه هو المدير الذي يوجه سائر الأعضاء لتعمل عملها، فالذي في القلب ينعكس على سائر الجوارح وأجزاء الجسم وحواسه، فيأمرها لتعمل ما في القلب. فإذا كان في القلب إيمان فإنه يوجه سائر الأعضاء للعمل، وإذا كان فارغا فإنه تبقى مبلدة. الشارح رحمه الله إذا كان أصل التقوى في القلوب فلا يطلع أحد على حقيقتها إلا الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وهذا الحديث رواه أبو هريرة ومسلم وابن ماجه وصححه ابن حبان. و حينئذ فليست العبرة في طول الأجسام أو ضخامتها أو نظارتها أو بياضها أو حمرتها، وإنما العبرة في القلوب، فالقلوب هي التي يوزن بها الناس لأنها هي التي تدير هذا الجسم وتوجهه إلى ما تريد. يقول وحينئذ فقد يكون كثير ممن له صورة حسنة أو مال أو جاه أو رياسة في الدنيا قلبه خرابا من التقوى، ويكون من ليس له شيء من ذلك قلبه مملوءا من التقوى، فيكون أكرم عند الله تعالى، فذلك هو الأكثر وقوعا. يقول أن كثيرا من الناس المغفول عنهم الذين لا يعرفون عند الناس ولا يقيم الناس لهم شأنا عندهم من التقوى لله تبارك وتعالى ما لا يوجد عند أصحاب الشهرة والجاه والمنصب. كما في الصحيحين عن حادثة بن وهب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. وقوله عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأهل الجنة الذين يكثرون في الجنة. الإنسان الضعيف المتضعف يعني الإنسان هو ضعيف، حاله ضعيفة، وهو أيضا لا يتطلع إلى غيره، حتى لو أنه حصل له شيء لا يتظاهر بالغرور والكبرياء والتطاول على الناس. بعض الناس يكون ضعيف لكنه غير متضعف، إذا حصل على شيء يسير مما عند الناس غطر وأشر وجحد نعم الله عليه واستعمل نعم الله فيما لا يطيق، هذا غير متضعف. أما الإنسان الذي يعترف بفضل الله عليه ويستعمل ما يحصل عليه من النعم في طاعة الله ويظهر عليه السكينة والسكون، فهذا هو المقصود. لو أقسم على الله لأبره، يعني لو أنه حلف على أمر من الأمور أن يكون، فإنه يكون، لأن الله تعالى يسمع دعاءه ويجيبه لطلبه. وأهل النار أي غالبهم كل عتل، وهو الإنسان شديد الخصومة الباطل، كل عتل جواب، والجواب هو الإنسان الذي يجمع المال مما هب ودب لا يبالي من حلال أو حرام، ومستكبر أي متعالي ومنوع للخير، فهذا هو غالب من يكون في النار. وفي المسند عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أهل الجنة فكل ضعيف متضعف أشعث ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره. وأما أهل النار فكل جعضري جواب جماع مناع ذي تبع. وهذه كلها من صفات أهل الغرور والتكبر. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحاجت الجنة والنار، فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. فقال الله للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. فلا يظن الإنسان أنه إذا حصل على مال أو على منصب أو على غيرها مما يفرح به أن هذا هو السعادة، هذا مسؤولية وحمل وعبء ثقيل. الريال إذا دخل عليك أنت محاسب عليه، كيف دخل وكيف خرج، من أين لك هذا وفيما أنفقته. كل إنسان سيسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقته. كذلك أي إنسان يتولى عمل مكلف بإنجاز هذا العمل على ما اتفق معه عليه، فإذا أخل بذلك فالويل له. خرج الإمام أحمد من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افتقرت الجنة والنار، فقالت النار يا رب يدخلني الجبابرة والمتكبرون والملوك والأشرار، وقالت الجنة يا رب يدخلني الضعفاء والفقراء والمساكين، وذكر الحديث. قال وجاء في المسند ولكل واحدة منكما ملؤها. وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا، فقال رجل من أشراف الناس هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال يسمع لقوله. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا، قال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا، يعني هذا الأخير خير من ملء الأرض مثل ذاك الأول الذي تكلم عنه وأثنى عليه. وقال محمد بن كعب القرظي في قوله تعالى إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذب خافضة رافعة، قال تخفض رجالا كانوا في الدنيا مرتفعين وترفع رجالا كانوا في الدنيا مخفوضين. هذا معنى قول الله تعالى عن الواقعة أنها خافضة رافعة. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الاستقامة على دينه حتى نلقاه، وأن يكرمنا بفضائل الأخلاق والأعمال والنيات، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من سوء الدنيا وعذاب الآخرة، أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المسلمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. أعلم بأن أخي المسلم فيه ما يشير من كذب أو ما شابه وذكره أحد بأنه كذاب، فكيف أستطيع أن أدافع عنه؟ أنت صفاته الطيبة، قل إن كنتم تقولون فيه من صفاته هكذا فإن له من الصفات الأخرى الطيبة كذا وكذا، لأن كل مسلم أكيد أن صفاته الطيبة أكثر من الرديئة، كل مسلم فيه من الخير أكثر من الشر، هذا أمر مقطوع به. فلا تعلم أن تجد فيه صفات كثيرة تعرفها أنت تثني عليه بها. هذا السؤال في الحج يريد أن يؤخر فراغ الإفاضة والسعي إلى يوم 13 من ذي الحجة مع طواف الوداع، من هذا الصحيح؟ هذا صحيح إذا أن الإنسان أخر طواف الإفاضة إلى وقت سفره ينوي به طواف الإفاضة ويسعى بعده سعي الحج ويغادر مباشرة فيجوه عن طواف الوداع، لكن من حيث الفضل ليس فضله كفضل من طاف يوم العيد وطاف للوداع عند سفره. يقول ما كيفية الوقوف بعرفة؟ الوقوف بعرفة هو أن الإنسان بعد أن يصلي صلاة الجمع الظهر والعصر يستقبل القبلة في المكان الذي هو فيه في خيمته، في سيارته ويدعو الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم كان على راحلته، وجاء التعبير ظل واقفا على راحلته، يعني ان راحلته واقفه. النبي صلى الله عليه وسلم كان عليها راكبا، هذا هو معنى وقوفه، وليس معناه انه قائم على قدميه فوق ناقته، انما معنى ذلك انه وقف عليه الصلاه والسلام، يعني جلس على راحلته وراحلته قائمه مستقبلا الذله خلف البقرات يدعو الله تعالى. فقال للناس وقفتها هنا وعرف صدعها موقفها وعن بطنها. النبي صلى الله عليه وسلم علم اصحابه ان يبقوا في اي مكان من عرفات يستقبلون القبله ويدعون الله تعالى. واما ما عليه بعض الناس في هذا الزمان الذين يحبون خيامهم ويذهبون لاجل ان يصعدوا على جبل محمد جبل الرحمه ويتنقلون في الشوارع والطرقات، هذه الاعمال كلها خطا، وهذا يضرهم ويؤذيهم ويشكوا عليه، وليس فيه اجر ولا ثواب. اين الاجر والثواب وان تسعى في حياتك او في سيارتك وتدعو الله تعالى مستقبلا في اي مكان مما هو داخل حدود عرفات. يقول ما حكم رمي النار في ايام 11 12 13 بعد صلاه العشاء مباشره؟ تفادي الحمار.